والشاب اللي حرق اللي قطع المصحف في ميدان عام. عايز اقول يا جماعه الدين دين الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا ترجعوا معايا لسيره النبي، وعشان كده لازم نقرا سيره النبي ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعت رسائل الى الملوك، لما تشوفوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة بقى التي راسل فيها الملوك، راسل النجاشي بتاع الحبشة وراسل المقوقس بتاع مصر وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وغيرهم من الملوك، يعني كتير جدا من الملوك أرسل إليهم رسائل يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. في منهم اللي آمن وفي منهم اللي رفض، وفي منهم اللي كان عايز يؤمن وخايف من الشعب بتاعه. لكن الوحيد اللي مسك رسالة النبي وقطعها، ودي رسالة النبي ما هيش قرآن، ولا شك إن القرآن أعظم وأجل، ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فاللي مسك رسالة النبي وقطعها اللي هو مين؟ كسرى اللي هو ملك الفرس. ملك الفرس لما قطع الرسالة ديت ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرسالة، قال إيه؟ قال مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. فالنبي دعا عليه ان ربنا يمزق ملكه. خدوا بالكم واربطوا بين الاحداث. مزق الله ملكه ليه؟ لانه قطع رساله النبي صلى الله عليه وسلم. رساله ممكن يكون مش مكتوب فيها قران، وممكن يكون مكتوب فيها قران، لكنها في المجمل رساله من النبي صلى الله عليه وسلم. فكون ان انت تقطعها، طب ما كان انت كنت في غنى عن تقطيع رساله، قول انا رافض الاسلام ومتشكرين قوي ومش عايزين وخلاص، ورد الرسالة للرسول اللي جالك دوت أو احتفظ بيها. لكن لا، هو قطع الرسالة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه. خد بالك إيه اللي يحصل يا جماعة؟ مش حد غريب بقى يقتله، ولا دولة تانية تغزو عليه، ابنه يقتله، أقرب الناس إليه يقتله. ومزق الله ملكه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، ولا وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وده اللي حصل بالفعل، وكما وعد سراقة بن مالك لما قال له ولا تلبسن سواري كسرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. ولبس سواري كسرى في زمن عمر بن الخطاب في الفتوحات الإسلامية التي حدثت في بلاد فارس. فشاهد في موضوع الناس ديت، يعني الناس ديت بيتصرفوا تصرفات هم مش عارفين هم بيعملوا ايه. عايز اقول ان الامام ابن تيمية كان بينقل عن الائمة الكبار والمجاهدين الاجلاء في زمن الامام ابن تيمية وقبل زمن الامام ابن تيمية، ان كان لما يستعص عليهم حصن يا جماعة، وكانوا يحاولوا يفتحوا الحصن ويحاولوا يدعوهم للإسلام رافضين، طب الجزية رافضين، يحاولوا يفتحوا الحصن مش قادرين شهور طويلة، ثم يسمعون من هؤلاء الكفار اللي في الحصن، يسمعونهم وهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قلوبهم تمتلئ غيظا ان هم بيسبوا النبي، وفي نفس الوقت تمتلئ استبشارا بان الحصن ده هيتفتح. يقول لك كان بمجرد ما يسبوا النبي كان يفتح الحصن. تخيل، فمجرد ان يسبوا النبي كان بتتفتح البلاد دي، بتتفتح، وكان ربنا بيخليهم يهزموا شر هزيمة غضبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل دول بقى لما يجوا يقطعوا المصحف، هم يعني لو قطعوا المصحف ده هيستفيدوا ايه؟ هم يعني لو قطعوا المصحف هيهدموا الإسلام؟ لو قطعوا المصحف هيمسحوه من قلوب الموحدين اللي يحفظوا كتاب الله؟ ده أنا لسه بذكر لكم في أول حلقة إن مليون مليون موحد من أهل ليبيا يحفظون القرآن، يعني سدس الشعب الليبي على الأقل يختم كتاب الله عز وجل ويحفظ القرآن. ولك أن تتخيل، حتى أنا بقولهم هناك، بقولهم يعني الواحد وراكب الطيارة وماشي فوق أرض ليبيا في الوقت ده مليون واحد بي بي بي يعني سبحان الله بيقرأوا في كتاب الله، إيه البركة دي كلها وإيه العظمة دي كلها؟ فهل هم لو قطعوا المصحف، هل مسحوا المصحف من قلوب المؤمنين؟ هل هم لو مسكوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو مسكوا صحيح البخاري وحرقوه في أكبر ميادين الدول الأوروبية ولا الأمريكية، هل هم بكده مسحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اللي عملوه دوت، وصدقوني وهفكركم، ده إذان بفتح هذه البلاد إذان بفتح هذه البلاد مع امتلاء قلوبنا غيظا من صنع هؤلاء الكفار الذين لا يعلمون قدر الله ولا قدر رسول الله ولا قدر كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هي سبحان الله يعني هي الضربة اللي حصلت في 11 سبتمبر وجعهم. وأنا قلت لكم قبل كده أن أنا كنت هناك في أمريكا في الأحداث ديت, يعني أنا كنت هناك في نيويورك يعني قبل الأحداث دي بعشر أيام, وكنا عند المبنيين دولت الوعي دولت في نفس اليوم دوت حوالي الساعة 7 الصبح يعني قبلها بساعتين ونص سبحان الله. فشفنا هناك وقع الحدث ده على الأمريكان, وقع غريب جدا جدا. لكن أثمر عن إيه؟ أثمر عن أن سبحان الله هو الدين دين الله عز وجل, والله ناصر دينه لا محالة. اوعوا تقلقوا على الدين, اقلقوا على أنفسكم, حد شيء لا على الدين ده أبدا. يعني مش ما بقولش ما تزعلوش, طبعا نزعل وقلوبنا تحترق, وبنناشد كل رؤساء الدول العالم الإسلامي كل الرؤساء وكل المسؤولين, بنقول يا رؤساءنا الأفاضل يا يعني يعني يعني أولياء أمور المسلمين ورؤساء المسلمين ورؤساء الدول والوزراء ورؤساء الوزراء وكل مسؤول على وجه الأرض, بنناشدهم جميعا بنقول لو إن رئيس دولة أرسل لرئيس دولة أوروبية رسالة لي وقال له يعني مثلا أنا جاي لك في مؤتمر في يوم كذا وكذا وكذا, أو بدعوك أن أنت تجيني في مؤتمر يوم كذا وكذا, والسفير اللي راح يسلم الرسالة بتاعت الرئيس دوت للرئيس دوت, لأن الرئيس اللي بتاع الدولة الكافرة سواء كانت أوروبية أو أمريكية مسك الرسالة وراح مقطعها ورميها في وشه. أنا أعتقد في الوقت دوت أن ممكن تشن حرب وممكن تجيش الجيوش, لأن رسالة رئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزير اتقطعت. لكن لما يتقطع كتاب ربنا سبحانه وتعالى فإلى الله المشتكى, وربنا سبحانه وتعالى قادر أن يخسف بهذا الإنسان الأرض, وقادر أن يخسف بدولته كلها. بس دولته ذنبها إيه؟ يعني فعل الإنسان في دولة لا ينم عن رضا الدولة كلها, وإلا فقد كان في الدنمارك نفسها في عز ما كانوا بيسبوا النبي عليه السلام كان هناك من الدنماركيين من ينكر هذا بشدة, يقول عيب ما يصحش رغم أنه مش مسلم, يقول ما يصحش لا يسب الأنبياء ولا الرسل, ما تسبوش حد, واخد بالك. فإذا المسألة يعني عايز أقول أني محتاجة أن فعلا قادة العالم الإسلامي ورؤساء العالم الإسلامي وزراء ورؤساء وزراء وكل مسؤول يتحرك وينكر على هؤلاء الناس, على الأقل يخاطب رئيس الدولة اللي فيها الناس دولت اللي حرقوا المصحف أنهم يسجنوهم يعتقلوهم يحرقوهم يعملوا فيهم أي حاجة يقدموهم لمحكمة عشان نشوف يعني حل الموضوع ده, حتى يصبح هذا الإنسان عبرة لمن يعتبر, حتى لا يتجرأ إنسان تاني وتالت ورابع ويقوم يحرق المصحف, والمسألة سهلة جدا, ويحرق قلوب المسلمين في بقاع العالم. فالمسألة في الوقت ده هتبقى سايبة, أي حد بقى يخطر على باله أنه هو يحرق دماء المسلمين يقولك خلاص أطلع أنا كمان ونجيب التلفزيون يصور, وما أكثر التلفزيونات اللي تتمنى تشوف مشاهد زي كده من الإعلام الغربي, يتمنى يشوف مشهد زي كده, واحد يطلع عقله طق كده يقولك أنا بكرة أكون في المكان الفلاني وهحرق المصحف أو هحرق صحيح البخاري أو عياذا بالله هدوس على المصحف أو أعمل أي حاجة. فالمسألة يا جماعة بجد محتاجة وقفة, بجد محتاجة وقفة, لكن مع أنها محتاجة وقفة ومحتاجة مننا بقى رد فعل. رد فعل إزاي؟ فاكرين لما كانوا بيسبوا النبي عليه السلام وقلت لكم يا جماعة الخير وإخواني وأخواتي عايزين أن إحنا يكون لنا رد فعل. رد الفعل بقى إحنا مش هنروح نحمل سلاح ونروح نحارب, إنما إحنا بقى هنزداد قرب من ربنا ونخليهم تتحرق قلوبهم بسبب الموضوع ده. يعني ان النهارده احنا قلنا قبل كده اخوات كتيره جدا اتحجبوا غضبه لله سبحانه وتعالى ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما عايزين النهارده برضو نجدد حمله جدد البيعه مع رسول الله اخواننا في قناه الناس اللي شغلوها الاسبوع ده برضو ان شاء الله, واخوات يقولوا هنلبس الحجاب غضبه لكتاب الله, ايه رايكم؟ مش كتاب ربنا مش هو نفس الكتاب اللي فيه يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. هتحرقوا الايه ديت؟ حرقتوها في واحده هتلبس حجاب, مش واحده, ألف واحده هتلبس حجاب. طب ايه رايكم يا بنات؟ ايه رايكم يا اخواتي؟ ما تيجوا نبعت رسائل الاسبوع ده وهقراها لكم بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. نبعت رسائل لبنات, بس بالله عليكم دي أمانة بينكم وبين ربنا, لبنات ما تحجبوش, ويتحجبوا غضبة لما حدث لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقولوا إن شاء الله غضبة لكتاب الله هنلبس الحجاب إن شاء الله. إيه رأيكم؟ أنت عارفين إحنا كده؟ يبقى حرقنا قلبهم، يبقى جبناهم بالضربة القاضية زي ما بيقولوا. فيبقى اللي ما بيصليش هيصلي، واللي مش لابس حجاب تتحجب، واللي ما كانش بيقرأ القرآن بعد ما القرآن اتقطع واتحرق هقراه، وهرجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وعيش مع كل آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ودي أكبر رد عليهم لينا احنا كأفراد كمسلمين. والرؤساء والزعماء ليهم تصرف تاني بقى مع الدول، ان هم يناقشوا بقى الناس ديت ويخاطبوا الرؤساء ويقولوا لهم ما يصحش ان انتوا تستفزوا المسلمين هذا الاستفزاز، ورجاء لو سمحتوا الاثنين دول لابد ان يقدموا للمحاكمة، واي واحد يتجرأ على كتاب الله او على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد ان يقدم الى المحاكمة، لابد ان يقدم. كما اننا نحن في مصر هنا لو ان انسان مسلم قام وسب سيدنا عيسى ابن مريم انا اول من يقوم ويقول لابد ان احنا نقدم هذا الانسان للمحاكمه. لا يصح سب الانبياء، لا يجوز تقطيع الكتب والمصاحف والكلام ده كله لا يجوز اصلا. فعايزين نجدد البيعه مع رسول الله، عايزين غضبه يا بنات لكتاب الله سبحانه وتعالى، عايزين غضبه يا شباب للي ما بيقراوش في القران ان هم يغضبوا لكتاب الله ويرجعوا لكتاب الله ويحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ودي تبقى اكبر ضربه لهؤلاء الناس الذين حرقوا المصحف. واخر نقطه بذكركم، هذا اذان بالفتح، اذان بفتح البلاد ديت، البلاد دي ستفتح قريبا ما دام وصل لمرحله الجرأه على كتاب ربنا. ده ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا اللي هيحفظه، ربنا هو سبحانه وتعالى اللي هياخد لنا بحقنا من الناس ديت. وإن شاء الله قريب أو هتسمعوا آيات من عند ربنا في الاتنين اللي عملوا كده في المصحف، اللي حرق واللي قطع، والله لا تسمعوا حاجات تسرق صدوركم إن شاء الله. فدي كان كلمة بسيطة لتعليق على مسألة حرق المصحف. ده يدعونا ان احنا مش نقعد نزعل ونتضايق وبس وخلاص، واحنا زعلانين ومتضايقين واحنا استفدنا ايه من زعل حضرتك ومن ضيق حضرتك؟ لا، احنا عايزين رد فعل، رد فعل يحرق قلوبهم. هم حرقوا المصحف، احنا نحرق قلوبهم. هنرجع، بنات هتتحجب، شباب هيصلوا، شباب هيقروا القران اللي هجر في الزمن دوت، شباب هيرجعوا لربنا سبحانه وتعالى، هننقن بنصر الله سبحانه وتعالى اكتر واكتر، وان شاء الله البلاد دي تفتح مره اخرى ان شاء الله. هنعرفين ان ربنا هيعاقبهم اشد العقوبات، وهتشوفوا الذل اللي ممكن ينزل على الدول ديت بسبب اعراضهم عن كتاب الله وبسبب جرأتهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش اللي عايزين تجديد البيعه مره تانية غضبة لكتاب الله، نعملها حملة الأسبوع ده إن شاء الله، وسمع إخواتي جوه في القناة ربنا يبارك فيهم، نعملها حملة إن غضبة لكتاب الله، إن إحنا اللي هتلبس حجاب، اللي هيصلي، اللي هيقرأ القرآن، اللي هيختم ختمة في الأسبوع دوت، وهندعي لهم كلهم إن شاء الله. والحاجة التانية إن شاء الله السؤال، كم شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجائزة مجموعتين لأول اتنين فايزين إن شاء الله يوم الاثنين القادم، نعلنها إن شاء الله على الهواء مباشرة. حقيقة مش عارف أقول لكم إيه، دي كانت خواطر سريعة كده عن موضوع وماذا بعد رمضان. هنلتقي يوم الاثنين الجاي حبايب قلب إن شاء الله مع الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنعيش بقى مع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي نفوز بالشفاعة. ربنا يغنمنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.